سمعت. يقول السائل: هل يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ وكذلك هل يجوز استعمال الدواء الخاص المضمرة في الأسنان في نهار رمضان؟ لا لا، غسل الأسنان بالمعجون أو غيره لا لا، لكن يدخله يغسله ويمسقه، لا يذهب إلى حقه شيء. غسل الأسنان أو يتمضمض بشيء للحاجة يمسق ولا يتحرر من ذهاب إلى جو. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.